يشترط لصحتها شروط ليس منها إثم الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمع. الثاني وهو 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكون بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ولم نناقش فيها للجملة الأخ السؤال، ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام؟ ما معناه؟ نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ يعني من العلماء من قال انه يجب استئذان الامام، لا تقام الا باذن الامام. طيب، هل هناك قول اخر في المساله؟ قول ثالث أنه لابد الإمام إذا تعدد الجمعة، أما إن لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشرط بالإمام فيه. يعني تفصيل، يشترط إن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة. نعم. كذا؟ يعني فيما زاد على الواحدة يشترط إن الإمام، لئلا تكون مسألة فوضى، كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب. هذا قول هو الراجح. هذا الأخير هو الراجح. طيب، سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وأظن ناقشنا فيه. ما ناقشنا؟ طيب، ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ أول وقت من ارتفاع الشمس قيل رمح. طيب آخره؟ آخره إيش؟ وش آخر وقتها؟ الجمعة. آخر وقت الظهر. طيب، إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء. تمام. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم، إذا صار ظل كل شيء مثله. ها. لا مثله. ها. لا لا لا، زائدا بعد فيء الزوال. زائدا على فيء الزوال. زائدا على فيء الزوال. طيب، اشرح هذا يا خالد. الشمس إذا خرجت من المسجد عندما يكون هناك ناصب أو شاخص، هذا الشاخص يعني شيء منصوب. نعم، يكون من جهة الغرب، يكون له ظل من جهة الغرب، كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل حتى لا يكون لهذا الشخص ظل. لا لا، حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة. بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت. طيب، هل يمكن يكون هناك ظل، يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا؟ ايه يبقى، اما في الشتاء ظاهر يبقى ظل كثير فيه، لان الشمس سنحرف الى الجنوب. في الصيف يقل هذا الظل، لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهي من الشخص، لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي. علامة على محل زيادة بداية زيادة الظل من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل، إذا صار طول الشخص يكون هذا آخر صلاة الظهر، آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر. طيب ذكرنا أن القول أن هناك قولا آخر مثل في وقت صلاة الجمعة. اي نعم لا لان الاقوال الشاذة اللي يقول صلاة الفجر هذه ما نذكرها. نعم محمد يعني قبل الزواج بساعة. طيب في قول ثالث كما قلت أنت أجمع العلماء أترك أجمع بس أنا إذا قلت أجمع معناه ما في قول. القول الوسط القول الثالث ذكرنا الآن هذا هو ذكره الأخ بعد الزوال. القول الثالث أنها لا تقول أن وقتها بعد الزوال كالظهر، عرفت؟ فذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، وكل قول يقول إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد؟ نعم لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة الخامسة وذكر أن من أتى فيها فكأنما قبر بيضة، يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحف. طيب متى يحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟ حضر الساعة السادسة. السادسة طيب تجوز الساعة السادسة. طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر، لا دعنا ضع هذا الدفاع من ذي الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم. نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قول مخالفك. هنا طيب كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب هذا نص وتعليل أنها في التعليل يعني ألا أنها في صلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لأن الظهر تكون بدلا عنها إذا فاتت. طيب مع الاتفاق يا جماعة على أن فعلها بعد الزوال أفضل، يعني العلماء حتى الذين قالوا بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال أفضل. طيب هناك فرق بين أن نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط الصلاة الوقت. زكي دخول الوقت فمعناه أنها تخبر هذه الصلاة. نعم وأما إذا قيل الوقت فمعناه أنها إذا انتهى الوقت لا يصح لا تخبر. تمام والجمعة كذلك، الجمعة إذا خرج وقتها لا تخبر. طيب قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة، بدل قول المؤلف قبل التحريم. طيب، فإنهم يصلونها ظهرا. طيب، إذا قدر أنه بقي من الوقت مقدار الخطبة، مقدار الواجب من الخطبة، فماذا تصلي؟ ظهرا أو جمعة؟ ظهرا، لأن لا يمكن إقامة الجمعة لا. إذ أن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار واجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه. قال: صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ولكن لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا؟ هو على كل حال نادر، يمكن لكنه نادر. وصورة إمكانه إن قدرت أن يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات، ويستبطئ ويعني يتعجلون الوقت فيظن أن الوقت مبكر، ثم تنجلي الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، هذا ممكن. طيب، ثم قال المؤلف: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. حضور 40 من أهل وجوبها إلى أين؟ حضورهم الصلاة والخطبة، لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة. ويقول المؤلف: 40، فإن حضر 39 لم تصح الجمعة، ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. وسبق بيانهم من أهل وجوبها: كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن ليس بينه والمسجد أكثر من فرصة. 6 شروط أو 7، إن جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي 6، وإن جعلناها شرطين فهي 7. لا بد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات، كلهم ذكور، كلهم أحرار، كلهم مسلمون، كلهم مكلفون، كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية، كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. لا بد من هذه الشروط. طيب، فإن حضر 39 حرا، هناك دليل. دليله يقول: قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم جمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. طيب، هذا الحديث، هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة فجمع بهم وكانوا 40. ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، يعني أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم 40. لم يقل إنه أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا 40 أقاموا الجمعة. لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال، أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم 40 فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط. ليش؟ لأنه وقع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا يعني وافق هكذا، وافق العدد هكذا، وليس هذا عن قصد. دليل آخر: قال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق